بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، هذه الدقائق بعنوان تنبيه الغافلين من الذهاب إلى الدجالين. فإن من البلايا والرزايا في هذا الزمان انتشار السحر والسحرة عندما عم الجهل وظهرت الخرافات والبدع وتلبس الباطل بلباس الحق المزعوم. فكان مني هذه المساهمة في بيان الحق والتحذير من الباطل في شأن هؤلاء السحرة والمشعوذين، فأسأل الله أن يوفقني لطاعته. إخواني الكرام، تنتشر في هذه الأيام مملكة تسمى مملكة الدجالين والكهنة والمشعوذين والسحرة، كما هو الحال في كل زمان ومكان يعظم فيه الجهل ويقل فيه العلم. فهؤلاء الكهنة والعرافين يسعون على إفساد عقائد الناس وصرفهم عن التوحيد الخالص، فتتعلق قلوب هؤلاء البشر الغافلين بالسحرة الملاعين بدلا من أن تتعلق قلوبهم بالله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسحر من أخطر درجات الطغيان، لأن الساحر يتجرد من عواطفه وأحاسيسه وإنسانيته وما سار عليه الناس في حياتهم، بل يتجرد من الرابط التي بينه وبين خالقه، فتجده يجحد ويكفر بالله رب العالمين. لذا كان السحر من أكبر الكبائر وأكثرها خطرا على الأمة الإسلامية، وهو عائق في سبيل تقدمها وازدهارها. والسحر لم ينتشر في هذا الزمان إلا عندما كثر الجهل وقل العلم. فنسأل الله في عليائه أن يرجعنا وإخواننا وأخواتنا إلى الطريق الصحيح الرشيد الذي فيه النور ولم لا، وهو الطريق المنير الذي يدل الناس على الخير، وهو طريق كتاب ربنا بفهم الصحابة، طريق كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم الصحابة الكرام المرضي عنهم. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته. نبدأ في بحثنا. إخواني الكرام، لعلك سمعت أن فلانا أو فلانة وقع لهم بلاء كبير وهم شديد، فلم يصبروا على هذا البلاء فاتجهوا إلى الساحر وتم اللقاء. ولكن أريد أن أقف وقفات مع هؤلاء الغافلين الذاهبين إلى الساحر اللعين. الوقفة الأولى أن الذهاب إلى الدجالين والعرافين فيها من المخاطر الكثير والكثير. أولا، الساحر في شريعة الإسلام كافر، والذي قال بكفره جماعة من أهل العلم، وعلى رأسهم إمام الدنيا، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. ثانيا، قال العلماء بأنه لا يجوز أن تطلب الرقية من الكافر، فالكافر حينما يرقيك بأشياء كفرية، فهو لا يؤمن بكتابك، وحينما يرقيك بمعتقده الفاسد الكافر المخالف للشريعة الإسلامية. ولقد قال بالمنع جماعة من أهل العلم، وعلى رأسهم لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، قالت بأنه لا يجوز للكافر أن يرقي المسلم، لا يجوز للكافر أن يرقي المسلم. ثم حكم الساحر في الإسلام، حكم الساحر في الإسلام ضربة بسيف، قال بذلك القول جماعة من الصحابة وعلى رأسهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم حينما تقول لي بأنك ذاهب للساحر لأنك في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، أقول لك أيها المسلم، فأنا أقول لك مسلم الآن، أما إذا دخلت عند الساحر وصدقته بما يقول فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك كافر. الضرورات في الأشياء المحرمة يا سادة، فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وإن اختلف العلماء في التداوي بالمحرمات لكنهم أجمعوا، خلي بالك من الإجماع ده، أجمعوا على أن التداوي بالأشياء الكفرية والشركية لا يجوز شرعا، والساحر كافر، والساحر يفعل أشياء كفرية كما سيأتي، فهذه ليست بضرورة، لأن الضرورة فيما حرم، أما إذا انتقلت من التحريم إلى الكفر، التداوي بالكفر لا يجوز، التداوي بالشرك لا يجوز شرعا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم الساحر يكتب القرآن بالنجاسة، ونص على ذلك إمام الدنيا الشيخ العلامة أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام في زمانه، قال بأن الساحر يكتب القرآن بالأشياء النجسة، وهذا لا يجوز شرعا. الساحر يا سادة يجعل القرآن مثل الحذاء، يعني يجعل كتاب ربنا كالحذاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الساحر يا سادة يخلو بالنساء ويجامعهن في مكانه، فهذا كبيرة من الكبائر يقع فيها الساحر اللعين. الساحر يا سادة يستعين بالجن، الساحر يستعين بالشياطين الملاعين، والاستعانة بالجن شرك بالله، نص على ذلك القول لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وقال بالمنع وقال بعدم الجواز جماعة من أهل العلم، منهم إمام الدنيا في زمانه الإمام الألباني قال بالمنع، بمنع الاستعانة بالجن. اثنين، الإمام الوالد الشيخ ابن باز. ثلاثة، الإمام الوالد الشيخ ابن عثيمين. أربعة، الإمام الوالد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. خمسة، الإمام العلامة الشيخ أبي الحسن السليماني حفظه الله. ستة، الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ أبي بكر الجزائري والشيخ مشهور حسن والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ أبي بكر الحنبلي والشيخ الفوزان وغيرهم من علمائنا الكرام. ثم يطلب الساحر من المريض الذي يذهب إليه أن يبتعد عن الصلاة وأن يسمع الأغاني والموسيقى المحرمة، لا تشفي الموسيقى المحرمة، تبعدك عن الله وتجعل قلبك لاهيا وتجعل قلبك مليء بالمعاصي. فقل لي بالله عليك، هل هذا الرجل بهذه المواصفات تأمل فيه الشفاء؟ يا أخي لا وربي. الساحر يا سادة يفعل فعل اللواط، يفعل فعل اللواط. فهل رجل يفعل فعل اللواط يكون قريب من الله سبحانه وتعالى؟ هو كافر أصلا بعيد عن الله. الساحر يا سادة يدخل في المريض جنا لكي يتحكم فيه. فربما ذهبت إليه امرأة فأعجبته، يدخل فيها جنيا ويجامعها، وإذا أرادها في أي وقت يبعث إلى الجن الذي بداخلها لكي يأتي بها وهي مغيبة تماما، يعني عقلها مغيب تماما. والسبب ذهابها إلى الدجال. إذا ذهبت بامرأتك إلى الدجال فهذه مصيبة كبرى، إذا ذهبت أنت إلى الدجال فهذه مصيبة كبرى. ربما رأيت جنية هناك فأعجبت بجسدك ودخلت بجسدك فأفسدت عليك دينك ودنياك، وأفسدت عليك بيتك، أفسدت عليك زوجتك، أفسدت عليك مالك، أفسدت عليك أولادك، أفسدت عليك دينك. إذا كنت تصلي مستقيما تبعدك عن الصلاة، إذا كنت لا تسب الدين جعلتك تسب الدين، إذا كنت تتصدق على الفقراء واليتامى والمساكين أبعدتك عن هذا الخير وجعلتك رجلا شريرا لا يحبك الناس. فاحذر من هذا أيها الأخ الكريم. الساحر يا سادة يوقع العداوة بين الناس، الساحر يا سادة يخرب العقول. فكم من رجل وامرأة كان الساحر سببا في خراب عقلهم بسحره اللعين. الساحر يا سادة يخرب التجارات والأموال، فكم من ساحر كان سببا في خراب التجارة والأموال. الساحر يا سادة يخرب البيوت، فكم من رجل طلق امرأته بسبب السحر، وكم من امرأة كانت تفسد حياة زوجها وتخرب ماله بسبب السحر اللعين. الساحر يا سادة يكون سببا في إسقاط الجنين، فكم من امرأة أسقط جنينها بسبب السحر. الساحر يا سادة يكون سببا في الأمراض النفسية، فكم من الرجال والنساء والأطفال أصيبوا بهذا المرض بسبب السحر اللعين. الساحر يا سادة يكون سببا في الأمراض العضوية من سرطان وغير ذلك، فكم من أناس كثر أصيبوا بهذه الأمراض بسبب هذا السحر اللعين. الساحر يا سادة حاقد على المسلمين، الساحر يا سادة حاسد للمسلمين، الساحر يا سادة مجرم فلا تذهبوا إليه، فإن ذهبتم إليه ضيعتم دنياكم ودينكم وضيعتم أخراكم. الساحر يا سادة يخرج الناس من النور إلى الظلمات. الساحر يا سادة لا يحب القرآن ولا يحب سماع القرآن، لأنه يكفر بالقرآن وإن كان في الظاهر أنه يخيل إليك أنه شيخ طائع لله، بل هو كافر كما نص على ذلك علماؤنا. إذا ذهبت إلى الساحر فهناك أشياء تترتب على ذلك. تأمل معي هذه المسائل الغالية. أولا، غالبا أن الذي يذهب للساحر يكون جاهلا، يكون التوكل عنده ضعيف، وأصبحت ثقته بما عند الساحر أقوى من ثقته بما عند الله، وهذا خلل عقائدي كبير فيك أيها المريض. اثنين، الذهاب إلى الساحر يدل على الرضا بوجود السحر، ويدل على أنك راض بما يفعل من الكفر الصريح، من الكفر الصريح، وهذا خطر عظيم عليك أيها المريض وعلى عقيدتك. فيجب عليك أن تراجع نفسك وأن تتعلم أمور دينك لكي تعلم الحلال والحرام. الساحر يا سادة في الغالب يطلب من السائل أن يقوم ببعض العبادات. اسمع، مثل الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، وهذا الأمر كفر، وهذا الأمر كفر، فاحذر هذا الكفر. فالذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. أربعة، يأخذ الساحر بعض الملابس، وانتبه، يأخذ بعض الملابس من المريض لكي يتحكم فيه ويتصرف فيه كيفما شاء، يتصرف في عقله كيفما شاء، يتصرف في زوجته كيفما شاء. فإن أعجبته زوجته طلبها في أي وقت من الجن الذي سوف يدخله في هذا الجسد. افهم يا أخي، واعلم أنك إذا ذهبت إلى الساحر بامرأتك أو بأولادك أو ببناتك، فإن أعجب بهم الساحر، يستطيع الساحر في أي وقت، في أي وقت، أن يأتي بهم وأن يفعل بهم الفاحشة. اسمع يا أخي الكريم، اسمع، فإنك إن سلمت للساحر يتصرف في مالك كيفما شاء، فهو يستطيع أن يأمر الجن الذي أدخله في جسدك لكي يأتي بمالك، لكي يأتي بامرأتك، لكي يأتي ببنتك، يفعل معها الفاحشة في أي وقت شاء الساحر. وهذا قد وقع، وقد رأيته في رحلتي مع العلاج بالقرآن. فجاءتنا امرأة، دخل في بيتها ساحر فأعجب بها، فأدخل فيها جنيا، فكانت تسرق مال زوجها وتذهب إلى الساحر تعطيه المال ويفعل معها الفاحشة، فكانت تذهب إليه حينما يشتهيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الساحر يا سادة يطلب مالا لقيامه بخدمة ذلك السائل، والمال هذا محرم، لأنك تدفع مالا مقابل الشرك والكفر، وهذا لا يجوز شرعا. فأنت مسؤول أمام الله عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الساحر يا سادة يدعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يكون إلا لله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أخبره الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى. الساحر يا سادة الأصل في كلامه الكذب، فلا تصدقوه. الأصل في كلامه الكذب فلا تصدقوه. الساحر يا سادة قد يعجب الإنسان من عمله، وقد يريد إنسانا أن يقلد هذا الساحر، فإن قلده فهو يفسد بذلك الفعل حياته، لأنه ربما يأمره الشياطين بأن يبتعد عن الصلاة، ربما يأمره الشياطين بأن يذبح لغير الله، ربما يأمره الشياطين بأن يفعل الأشياء الكفرية، وأقول لحضرتك أن تعلم السحر لا يجوز شرعا. الذي يريد أن يفعل مثل الساحر أقول له بأن تعلم السحر لا يجوز شرعا. ثم أقول لحضرتك أنك بفعلك هذا تنتقل من الإسلام إلى الكفر، فإن الساحر كافر. ثم أقول لحضرتك بأنك تتقرب من الشياطين، وإن تقربت من الشياطين تلبسوا في جسدك، وإذا تلبس الشيطان في جسدك أفسد عليك دينك ودنياك. 9، أن الذي يذهب إلى الساحر على حالتين، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت بذلك الحديث النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليه ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. 10، الساحر قد ينجح في إبطال السحر ويخرج المريض وقد زال مرضه تماما لفترة معينة، لأن الذي يحصل هي مصالحة وليس إخراج للجن، بل هي مصالحة لفترة معينة ويعود المرض مرة أخرى، وأصبح قلب هذا المريض متعلق بالساحر ويعتقد فيه النفع والضر، وهذا من أعظم قوادح العقيدة. 11، الساحر قد يفك السحر لعدة أيام كما قلت في السابق، ثم يعيده بعد ذلك لكي يعيد المريض إليه ويأخذ منه المال الذي يشاء. 12، أن أماكن تواجد السحرة مليئة بالشياطين، والإنسان قد يذهب للساحر مع امرأته مع أولاده فيفاجأ بأن الشياطين يدخلون في جسده، بدل من أن كان عنده جنيا واحدا أصبح 2 و3، وفسدت حياته ولا حول ولا قوة إلا بالله. 13، أن الذهاب إلى الساحر يدل على تعظيمه ويدل على إقرار المريض بشرك هذا الساحر وكفر هذا الساحر. يا أخي الفاضل، أنت حينما تذهب إلى الساحر فأنت تقره بهذا الكفر الذي ذكرناه، تقره بهذا الشرك الذي ذكرناه. ثم أقول لك يا أخي الكريم، الله عز وجل ما أنزل داء إلا وله دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن الساحر كافر، والله عز وجل لا يقبل إلا من المتقين، لا يقبل إلا من الصالحين، لا يقبل إلا من المصلحين. والساحر يفعل أفعالا كفرية، فهو يدوس على المصحف ويتبول عليه ويتوضأ باللبن، وهو يجامع النساء في الحرام، وهو يكتب الآيات بأشياء نجسة قذرة، فهل هذا الساحر تأمل فيه الشفاء؟ بل الشفاء من عند الله. أقول لك ارجع إلى الله وتب إلى الله وتب إلى الله واندم على ما فعلت إذا كنت ذهبت إلى الساحر، واندم على ما فعلت، فإن هذا الفعل إن صدقته فقد كفرت، وإن لم تصدق فلم تقبل لك صلاة 40 يوما. واعلم بأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة أي سرعة الرجوع إلى الله، فارجع إلى الله، فر إلى الله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلجأ إلى ربك يا أخي واطلب منه الشفاء، فهو صاحب الشفاء. اطلب منه أن يزيل عنك هذا السحر، فهو صاحب الشفاء، وهو صاحب الدواء، وهو بيده وحده أن يخلصك من هذا البلاء. فأسأل الله في عليائه أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، فإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان من صواب فهذا بتوفيق من الله عز وجل. فأسأله في عليائه أن يتقبله مني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.